الشنطة حطها تحت؟ لا لا لا في جبهه اه طب يعني اول مره كده هو تسجيل جديد المره دي هو بس عشان الصوت يبقى افضل يعني بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الموضوع الذي تكلمت فيه في الدرس الذي مضى وسأتكلم فيه في هذا الدرس موضوع أهميته أنه يؤسس الأساس الذي بني عليه الكتاب دلائل الأجل وده مهم جدا ان احنا نعرف الباب الذي يؤسس الاساس للكتاب ثم ان هذا الكتاب يكتب في تاريخ العربية لاول مرة ويكتب على غير مثال يكتب والكتب التي كتبت على غير المثال دي في غاية الأهمية لأن قراءتها والوعي بها يعطي فهما آخر ويعطي وعيا آخر فمن هنا نركز على على ما قاله في بيان تأسيس الأساس الذي بني عليه كتاب دلائل الأجل والكلام في هذا ممسك بعضه ببعض يعني من أجل أن أتكلم فيما أريد أن أتكلم فيه اليوم لابد أن أستحضر ما تكلمت فيه بالأمس والنقاط الأساسية اللي بدأ فيها عبد القاهر بعد ما فرغ من الكلام في الشعر والنحو ومواجهة التيارات الصارفة للناس عن العلوم الجليلة بدأ بأربع سطور أنا قرأتها معكم وقلت إنها في غاية الأهمية اللي هو أن طبع النفس وطبع العقل أن يتعرف على جذور الأفكار ولا يكتفي بمعرفة فروعها ولا يكتفي بالمعرفة الغالبة وإنما لابد أن يتعرف وأن يكشف ما يلتبس وما يشكل ثم بدأ بعد ذلك يقول المشكلة أن تراث البلاغ الذي بين يديه رمز وإيمان وإشارة في خفاء بعد ما كتب سطور بمثابة البسملة. السطور تقول إيه؟ طبع العقل الحي لا يقر ولا يقبل ولا يقبل قبول الكلام الغامض الذي هو الرمز والإيمان، وإنما لابد أن يجتهد في كشف هذا الكلام الغامض. شفت المنصر لما تقرأ الأربعة سطور بمعزل وأن بعدها بمعزل، يبقى أنت فاتك أهم ما في المعرفة، أهم ما لا في المعرفة أن تربط الأفكار بعضها ببعض. فلما ثم ذكر أن الرموز والإشارات والإيماء إلى آخره استصفى منه 8 ألفاظ. واحد، عقل الحي بيشوف اللفظ الذي تكرر يحمل معنى أقوى وأظهر فاستصفى، وثم استصفى من هذه الأفكار الألفاظ الثمانية كلمة النظر. واضح واضح. ثم بدأ الطرقة الأولى على كشف الغموض، ما هي؟ قال إن النظم في الكلام مجاز، وصف الكلام بالنظم مجاز، والنظم في الحقيقة هو نظم حبات العقل أو حبات الذرة في العقل. النظم في معناه الحقيقي هنا ليس ضم حبة إلى حبة كيفما اتفق، وإنما المختلف بنظم العقول في ذهنه صورة معينة، فوضع الحبات ملاحظا فيها هيئات الحبات وأشكال الحبات وألوان الحبات لينتج هذه الصورة المعينة. كذلك المتكلم يضم الكلمة إلى الكلمة ليس كما اتفق، وإنما يلاحظ في الكلمات أحوالها وتعريفها وتنكيرها لينتج لنا من خلال ضم الكلمات نظما يفصل به بعض الكلام بعضا. ثم ذكر أن نظم الكلام لا حدود لسموه، لأنه يسمو ويعلو. شكرا جزيلا. لأنه إيه؟ ربنا يسلم. زكيت ال من يشتغلش بالتوافع، فالانشغال بالتوافع ده يخرب الضمير. يسمو ويعلم حتى يصل إلى ذروة البال الإنساني ثم يتجاوزه إلى الإعجاز. عظيم جدا، عظيم جدا. إذا القيمة الأساسية في اختيار الكلمات التي يضم بعضها إلى بعض، وأن الإصابة والسداد في اختيار الكلمة وفي ضم الكلمة إلى الكلمة هو المنتج للكلام الأفضل، وأن الإصابة والسداد في اختيار الكلمة وضم الكلمة إلى الكلمة هو المنتج للإعجاز. عظيم جدا. ثم يا أخي أنا ذكرت هذا في الدرس الذي مر، ثم يقف ويقول هل يمكن أن يكتفى بهذا؟ خد بالك، هل يمكن أن يقال أن نكتفي في معرفة البلاغة بأنها بديع الضم والسداد في النظر والتوفيق في تأليف الكلام والسداد في اختيار الكلمات، هل يمكن أن يكتفى بهذا؟ تفهم كلامي؟ الذي لم أقوله لكم في الدرس الذي مضى أن أكثر الذين سبقوا في الكلام في نظم القرآن وإعجاز القرآن وفي فضل بعض الكلام على كلام كانوا يكتفون بها، يعني حسن التأليف. اقرأ كتب الإعجاز قبل عبد القاهر ستجدها مليئة ببديع التأليف وبديع النظم وحسن الرص وحسن السبك، وليس اقرأ بهذا. فكأن عبد القاهر لما ذكر هذا وقال هذا لا يكفي، كأنه يقول إن الذين تكلموا بهذا الكلام وحده في الإعجاز لم يكن كلامهم شافيا ولا كافيا، لم يكن كلامهم شافيا. مهم جدا ان انا زي ما قلت اعرف علاقه الافكار بعضها ببعض، ومهم جدا ان انا اعرف الافكار دي في تاريخ العلم من اين جاءت والى اي جهه تتجه. قلت ان قوله ان هذا لا يكفي هو قول أكثر الذين تكلموا في الإعجاز قبله، وأنا قلت أكثر وكدت أقول كل، إلا أني وجدت الذين تكلموا في الإعجاز حاولوا محاولات معينة ليضيئوا بعض الإضاءات وبعض الجوانب، زي محاولة الخطابي الرائع لما قال إن السلام عناصره ثلاثة: لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما ناظم. وهذه الثلاثة التي لا يخرج عنصر من عناصر الكلام عنها جاءت في الكتاب العزيز في غاية الكمال وفي غاية الضبط، وهي في الشعر بعضها يحصل وبعضها لا يحصل. فقد يحصل اللفظ الحامل ولكنك لا تجد الحسن ذاته في المعنى القائم، أو لا تجد الحسن ذاته في الرباط الناظم. فمحاولة من الخطابي في أن يفسر بديع النظم يعني إيه، وحسن الرص يعني إيه، وحسن التأليف يعني إيه، كل قال كلام أنه بديع النظم حسن الرصد بديع التأليف، ولم يزيد عن هذا إلا المحاولات التي أقولها له. ويأتي الرماني ويحاول محاولة يقول تشبيهات القرآن معجزة، استعارات القرآن معجزة، التلاؤم الصوتي في القرآن معجز، يحاول أن يقول شيئا. فجاء عبد القاهر وقال إن هذا ممكن أن يقبل ولكنه لا يكفي، ولكنه اللي هو نظم أفضل من نظم، وأن النظم يعلو بعضه فوق بعض ويفضل بعضه بعضا حتى يصل إلى الإعجاز. ثم قال، وأنا بأهتم جدا جدا بعلاقة الأفكار بعضها ببعض اهتماما لا يقل عن اهتمامي بالأفكار نفسها، اهتماما لا يقل اهتمامي ايه اللي انتقل اليه، ولذلك انتقادات العلماء عند النظر فيها بتجد شيئا علما جليلا ان ينتقل حتى في الشعر نفسه، حتى في الكتاب العزيز حين تنتقل الصورة من غرض إلى غرض تحتاج لوقفة لماذا انتقلت من هذا الغرض خصوصا إلى هذا الغرض خصوصا. حين ينتقل الشاعر، حتى الشاعر أحيانا ينتقل من الصبوة إلى الرحلة، وأحيانا ينتقل من الصبوة إلى المديح، وأحيانا كذا، الانتقالات مهمة جدا وأهم منها في العلم، أهم منها في العلم. فلما بدأ عبد القادر ينتقل وحاولت أن أتعرف إلى أين يتجه، ها؟ إلى أين يتجه؟ أنا مش هقدر أجيب الإجابة الصحيحة إلى أين يتجه، وإنما هحاول أن أفهم. وإنت في العلم إذا فتتك الإجابة الصحيحة فلن يفوتك، لن تفوتك محاولة أن تفهم، ولذة العلم في محاولتك أن تفهم. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ لذة العلم في أن تفهم. انتقل وقال إيه الله، طب إحنا ممكن نعرض القضية بوجه آخر، وهي أنهم لما سمعوا ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل حمية وأهل فصاحة وأهل لسان، رادوا أنفسهم يعني اختبروها وفكروا فيما سمعوا وعادوا إلى أنفسهم وعادوا إلى محفوظهم من شعر من سبقوه، فوجدوا بونا بعيدا جدا جدا، فعجزوا عن المعارضة وعجز هذا الجيل عن المعارضة شهادة قاطعة بالإعجاز، لأن الجيل لم يكن عنده عمل أفضل من البيان إلى آخره. طب ما نكتفي بهذا. لاحظ ان الذين تكلموا في الاعجاز ذكروا هذا وبعضهم اكتفى به، ولذلك كل خطوه يخطوها ويتهيأ لخطوه بعدها، بس ادب اهل العلم، ادب اهل العلم كان يخطو خطوه ويتهيأ لخطوه بعدها ولا يحدث عن أن هناك من اكتفى بهذه الخطوة، لأنه لا يريد أن يغدر في وجوه أهل العلم، لأن التغدير في وجوه أهل العلم والإساءة إلى أهل العلم لم هي من خسائس زمن الخساسة. لأن ليه؟ أنا قلت إيه؟ نعم، لا شك في هذا. أما الأزمنة التي تعرف قدر العلم لا شك أنها تعرف قدر العلماء، والأزمنة التي لا تعرف قدر العلم هي التي لا تعرف أقدره. فكان هذا يعلمني، كان هذا يعلمني، يعني أنا لما قلت إن التغدير في وجوه أهل العلم لم يكن إلا في زمن الخساسة، فأنا تعلمتها منهم، لأنه يلخص كلام أئمة كبار ثم يقول هذا لا يكفي، من غير أن يقول اكتفى به فلان. لا، خلاص. زي سيدنا رسول الله يقول إيه؟ لا يحدثني أحد عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. العلماء اهتدوا بهذا الهدي النبوي، لا تحدثني عن أهل العلم بسوء لأني أريد أن ألقى فكرهم وكتبهم بأريحية وتخدير وجدان، إنما تكون أنت مهمتك التخدير في وجه أئمة الكبار. أخي والله إذا كان يواتيك زمن فلأنها خساسة في زمن خساسة، إذا كان إيه؟ فلأنها لا شك في هذا. أما تقدير العلم فهذا شأن، ولذلك مهم جدا أنك تتعلم. ولذلك أنا قلت لكم كثيرا الكتاب مش علم فقط، الكتاب خلق أيضا، وإن كان ليس فيه كلمة عن الأخلاق، إنما سلوك العالم زي ما قلت لكم، أنا حدثتكم أنا سعد الدين الفتاني لما لقى غفلة. أنا النهاردة كنت مع طلبة في اللغة العربية بينت لهم غفلة بلقاء في كلام الشيخ عبد الفتاح، واللي عرفت إنها غفلة بلقاء القاعدة اللي وضحها عبد القاهر. يعني أنا ما اعترضتش على عبد القاهر من علم غيره ولا من فلسفتي أنا، وإنما هو علمني قاعدة ثم رأيته يخترق هذه القاعدة، فقلت للشيخ وهكذا. فسعد الدين تستدل، قلت لكم هذا لما وجد الغفلة البلقاء في آية إنما الصدقات للفقراء، لو ما كانتش في آية البقرة ما كانتش دخل فيها سعد الدين، إنما لأنها متصلة بالكتاب العزيز فكان له. فعرض الموضوع عرضا علميا واضحا جدا جدا، ثم قال قال الشيخ الإمام، ثم قال إيه؟ وجاء بنص خلاف ما قال سعد الدين، ونص فاسد فساد كامل، ثم انتهى ودخل موضوعا آخر من غير أن ينبه إلى أن ما قاله الشيخ الإمام فيه ثقة. لا يحدثني أحد عن أصحاب شيئا، لا تحدثون عن عن العلماء حديثا يقدر حبنا لكم، هم ما بيغلطوا نعم، وهم كل ابن آدم خطاء، كنت ما فيش معصوم إلا سيدنا رسول الله والأنبياء وعصمتهم فقط فيما أوحى الله به، فإذا دخلوا في شؤون دنيانا أصابوا وخطا إلى آخر إلى آخر. فقال إيه تبعين كلامي عجزوا نعم. قال هذا لا لأن الواجب عليه، شفت الكلام هذه بداية الحديث، لا تقل لي إن جيل المبعث عجز، أنا عارف إنه عجز والدنيا كلها عارفة إنها عجز، إنما دي ليس العلم، إنما العلم أن تقول لي عن أي شيء في الكتاب عجز. دخلنا في الأساس، لا تقل لي إن جيل المبعث عجز، وجيل المبعث هو خير أجيال الأرض في ذات في طلاقة المثال وفي الشعر وفي البيان، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا، جعل شاغل هذا الجيل هو البيان تهيئة لنزول الكتاب العزيز المعجز. فهذا الجيل الذي كان هذا شأنه عجزه شاهد. وأنا قلت لكم إن سورة هود فيها آية تدل على أن عجز هذا الجيل شاهد على عجز الأجيال القادمة، لأنه لن يأتي على الأرض جيل أعلم منهم بالبيان، اللي في قوله تعالى اللي يقول الصلاة قل فأتوا بعشر سور مثله وادعوا من استطعتم من دون الله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وجوب العلم بأنه أنزل بعلم الله مؤسس على عدم الاستجابة، وهذا لا يكون إلا إذا كان لا يأتي جيل أقدر منهم، لأن الله لو كان يعلم أنه سيأتي جيل أقدر منهم يبقى مسألة إيه، يبقى إذا عجزوا أيوة فربما وهكذا. فعبد القاهر أعجبني جدا لما قال عجزوا نعم عجزوا نعم، بس مش دي المحطة النهائية يا سيد، مش دي إيه؟ مش محطة نهائية، إنما المحطة النهائية هي أن تسأل عن أي شيء عجز. اقرأ يا ولد يا دولة، واحنا في ايوه نعم توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وماذا يذهب منها طولا، ده هو بيتكلم عن قياس نسج البيان بنسج السياق، عن قياس ايه بيان. طيب انت لا يمكن ابدا ان تعرف الفرق بين نفس ونفس الا اذا وعيت هذا الذي سيقوله داود الان، وعرف كيف كانت الخيوط في نسج الثياب تتحرك وتذهب. وهو ده ربط بين نسج الكلام ونسج الثوب. ده مش عمل عبد القاهر، ده الالفاظ النفي الثمانيه النفي التي ذكرها اهل العلم. فهو يقول انت لابد لك كما انه لا يجوز ان تقول نسج افضل من نسج، ونظم افضل من نظم، وانما لابد لك ان تعرف دقائق النسج والدقائق التي بها يفضل نسج نسجا. كذلك يجب ان تعرف الدقائق التي يفضل بها كلام كلاما. هذه المساله، هذه القضيه، لان هو اهم مما في كتب العلماء انهم يرفضون رفضا قاطعا الكلام المجمل والكلام المبهم، وانما يحرصون الحرص الكامل على الكلام البين والكلام المفصل وهكذا. يلا قال وماذا يذهب منه منها طولا وماذا يذهب منها عرضا، وبما يبدا وبما يسلم وبما يثبت. يعني احيانا ساعات لما بيتكلموا عن النسج يخيل الي ان عنده علم من هذا الباب، انه ايه عنده علم باب النسيج، لانه شايف ان فيه ربط بين نسج البيان ونسج السياق. فمن اجل ان يفهم المقصود بنسج البيان لابد ان يفهم المقصود بنفس السياق. وكانت المسألة عبد القاهر زمانه ما كانش مثل، انما كان باليد. يخيل الي كان احيانا كانه عامل نسيج، خبرته بالنسج خبره عامل نسيج، خبرته بالصياغه خبره عامل صياغه، لان هم يقيسون صياغه البيان على صياغه الذهب والفضه. فما فيش تهويش، ما فيش ايه تهويش. زي انا ما بهوش كده اقول لك والله شبه نسيج الكلام بنسيج الثياب وشبه صوغ الكلام. لا، هو ما في كده، لان انا ابن زمن التهويش، انما هو ابن زمن العلم. انا ايه ابن زمن ايه، وكل واحد اشبه بزمان. فهو عبد القاهر يدقق في الفرق بين نسيج والفرق بين صياغة ليبين الفرق بين كلام وكلام. يلا حتى انك لا يخيل اليك انه عامل نسيج او عامل صياغة. عجيب عجيب، يقول لك الخيط يذهب هنا ويذهب هنا، واحيانا نرمز معا الخيط واحيانا نظهر. عجيب جدا عجيب. يلا كانوا بيقول لي يا بطل تهويش يا سيدنا، يا سيدنا العلم مش عاوز تهويش، العلم عاوز دراسه دقيقه لخفاياه ولدقائقه. فاقول له انا بيني وبين نفسي كده، كان زمانك يا سيدنا احنا نلعب في زمن العبث، دعنا نعبث في زمن العبث، دعنا ايه في زمن الحق. كل زمان له زمن سيف الدوله والمتنبي وابن جني، غير زمن غير. هات سيف الدوله وهات ابن جني وانا اعمل زيك ما بتعمل. هات منين سيف الدوله وانا اعمل زي ما بتعمل، انما خف عننا الساسه، خف عننا شويه. يلا فتبصر من الحجاب. أنا ولد يا معتز اسمه معتز منتصر. أنا هشتري بتاع ده ترمس شاي عشان تحضر الدرس من أول. يلا وتبصر من الحساب الدقيق ومن عجيب تصرف اليد. شفت بالك؟ شفت ازاي؟ أو شفت ازاي؟ اقرا ثاني يا داوود يا الكلمة دي. تبصر من الحساب الدقيق ومن عجيب. ده هو بيتكلم عن النتيجة والوعي الدقيق بالنسيب هو الذي يصل بك إلى الوعي الدقيق بنفس الكلام. يلا ما تعلم معه مكان الحس وموضع الإشارية مش في صناعة البيان إنما في نسيج السياق. حزق وأستاذية ليست في صناعة البيان وإنما في غزل المحل وإنما فين؟ أنت فين كلامي؟ شفت إزاي؟ شفت إزاي المسائل إزاي؟ أهو ده راجل بتاع بلاغة أو بتاع لغة عربية إلا أنه عز العبارة دي تانية كده الحزق. الحزق والأستاذية ده بيتكلمني عن الحزق والأستاذية هناك في غير اللغة وفي غير البلاغة. الحزق والأستاذية هناك في المصانع. الحزق والأستاذية هناك في المصانع لأنه هو من الذين يقولون إن لابد أن يكون لا قيمة لكم ما لم يكن عندكم حزق وأستاذية في صناعة السياسة. حزق وأستاذية في صناعة الصناعة. حزق وأستاذية في صناعة السياسة. حزق وأستاذية في صناعة الاقتصاد. الأمم إذا خلت من الحزاق والعباقرة والمتمكنين والعلماء القادرين يبقى بطن الأرض خير لها من ظهرها. يبقى هي ساعية نحو الموت. لأن لابد من هذه الكتائب. لابد من كتائب في كل ميدان. حزاق في علم الاقتصاد. حزاق في علم النسيج. حزاق في الصناعة. حزاق في كشف الخبايا في العلوم الكونية وعلوم الإله أخر. ولذلك ألاقي أنا في كلام علمائنا دفعة نهوض بعيدة عن مسألة البلاغة والنحو إنما هو مسألة حرص العلماء على أن يكون في الأمة يتخللها علماء كرام في كل فروع المعرفة وهكذا وهكذا. يلا وتبصر من الإنسان الدقيق ومن عجيب تصرف اليد ما تعلم معه مكان. خلاص ولو كان القائل ولو كان قول كان قول القائل لك في تفسير الفصاحة إنها خصوصية في نظم الكلم وضم بعضها إلى بعض على طريق مخصوصة أو على وجوه تظهر بها الفائدة أو ما أشبه ذلك من القول المجمل كافيا في معرفتها ومبنيا في العلم بها لكفى مثله في معرفة الصناعات. خذ بالك أنا بقول لك هات لي سيف الدولة وابن جني وطالبني إن أنا أكون زي أبو علي الفلسي. فاهم كلامي؟ وأقول له ليه ما أنت زي أبو علي؟ أهو ده عبد القادر بقول لك إن النمو في البيان هو قرين النبوخ والصناعة. ها تقرأتين العبارة دي يا عبد الحمد. ولو كان قول القائل لك في تفسير الفصاحة إنها خصوصية في نظم الكلم وضم بعضها إلى بعض يعني إذا كنت ستكتفي بالمعلومات المجملة العامة في البيان فلا بد أن تكتفي بالمعلومات المجملة العامة في كل الصناعات وتظل أنت قامتك قصيرة في البيان كما هي قصيرة في كل الصناعات وإنما لا إنما إن كنت مصرا على أن تكون قامة أعلى في البيان فلابد أن تكون قامة أعلى وهكذا. يقول لك إن النتاج الإنساني ابن رحم واحد فلا يمكن مطلقا إن رحم الأمة يطلع سيف الدولة ويطلع صريح منه بتاع خيبان في الشعر ولا بتاع خيبان في اللغة إنما الرحم اللي طلع سيف الدولة هو الرحم اللي طلع ابو المتنائي ابو الطيب، هو الرحم اللي طلع ابو علي الفارسي وابو الفتح بن جني. لبن واحد، ثدي واحد رضعه العمالقة، فمش ممكن ابدا سد يطلع املاق ويطلع بطرميس. وهكذا فاهم كلامي؟ انت تحت خطوط الكلام، تحت سطور العلماء علم اخر غير علم النظر، تجد ايه غير علم النظر. يلا يلا يا داود. لكفى مثله في معرفة الصناعات كلها. لكفى مثله، انا قلت لك انا لكفى مثله، اكتفيت بالإجمال والغموض والفهلوة في علم البيان. لازم تكتفي بالإجمال والغموض والفهلوة في بقية الصناعات، وتعيش أمة على الفهلوة، ويعيش شعب على الفهلوة، بس ما حدش يعيش على الفهلوة، ما حدش. تفهم كلامي؟ إنما الطريق الجد طريق واحد، طريق العلم الواعي الدقيق بالبيان هو ذاته طريق العلم الواعي الدقيق بالصناعات. سبحان الله، ايه الله، احنا امام ايه؟ احنا امام عقلية اخرى، امام عقلية اخرى تقول لنا ان النتاج الانساني مش ممكن يكون متباين الى درجة انك تكتفي بالاجمال في علم البيان ثم يكون عندك خزاق صناعات. لا لا، مش هيكون عندك أسدة الصناعة إلا إذا كان عندك أسدة البيان وأسدة الفقه وأسدة التفسير وأسدة السياسة وأسدة في كل مناحي الحياة. لازم تقرأ الأبعاد التي تحت كلمات كلام أهل العلم، لأن ظلم أن تجوز أمة قوية مقتدرة ظاهرة في الأرض، ها؟ ما أنت جزء إيه؟ بدون حركة عقلية ذات نضج وذات وعي شديد جدا، ومش ممكن لمغفل حيفهم. يلا فكان يكفي في معرفة، كلامي واضح ولا مش واضح؟ بس أنا عاوز يكون واضح، بس تفهموه مثلا، يعني عاوز أقول تقتنعوا به، ما تقتنعوش به إن شاء الله ما اقتنعت، إنما أنا بس عاوز يكون مفهوم، لأن كل الذي أرضه من الله سبحانه وتعالى أن يعطينا البيان، يعطينا البيان. يلا. فكان يكفي في معرفة نسج الديبان الكثير التصاوير أن تعلم أنه ترتيب للغزل على وجه المقصود. وكفى الله المنقطة، الديباج العظيم ده كل المعلومات أنه ترتيب لله على تفهم كلامي؟ لا، بس عدو لدود لاختصار المعرفة. فهمت كلامي؟ أنا قلت إيه؟ لاختصارنا، المعرفة لابد أن تبسط وأن تتضح أبعادها وكنهها وفقهها لا يكون إلا بمزيد من البسط وبمزيد من الوعي بها، سواء في العلم الشعر والبيان أو في الصناعات. وعجبتني حكاية الصناعات دي، لأن هو الأمم كده، الأمم التي تعيش على صناعات غيرها تبقى أمة ساقطة. أنت فاهم كلامي؟ أمة إيه؟ يا سيدي سيدنا قال خير الطعام ما كان من كسب اليد، خير إيه؟ وحط عليها أنت بقت بالقياس، خير الثياب ما كان من كسب اليد، خير السلاح، خير كذا. هو سيدنا رسول الله مش حاطط لك كل شيء، وبيضع لك خير الطعام ما كان، خلاص من التعريف البالي. وهكذا. وضم البطاقات ابليس من بعضها الى بعض على طرق شتى. خلاص احنا اشبعنا هذا يا داوود. وجودة الأمر أنك لم تعلم في شيء من الصناعات علما تمر فيه وتحمي حتى تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصواب. هي السطرين دول يا اولاد يشبهوا بتاعت اولهم كان ايه السؤال الاولانيين خالص كان اولهم ايه؟ لا اول الكلام كان ايه؟ ايوه هو بس كده يعني ايوه استنى اسبق لانه بيقول لك ايه اقرا لي هذا دوت ثم ان التوق الى ان تقرب لا لا لا لا جمله في الامر وجمله الامر انك لن تعلم في شيء من الصناعات علما تمر فيه وتحسن ايوه شفت ازاي يا ولد يا ولد هو بيقول لك على شيء مهم جدا اذا كنت انت بتحتق بتاع دعوه بتاع صناعه بتاع تجاره لابد ان يكون لك عقل يعرف صنعتك التي انت فيها ويعرف دقائقها ويعرف صوابها وخطاها ويعرف حلوها ومرها يا سيدي بدعوه حضاريه يا سيدي احنا سيبنا البلاغه خالص ومع رجل يدعو المجتمع ويقول للناس كافه كل ذي صنعه لا بد ان يعرف دقائق وخفايا صنعه هذه الصنعه وان يعرف فيها ما يحلو وما يمر وما يقبل وما يرفض لابد ان يكون لك تمييز شديد جدا في الباب الذي انت فيه لابد ان يكون لك تمييز مش حكايه بلاغه فقط في اي صنعه انت فيها لابد ان يكون لك تمييز ايه راجل ده حتى تكون انا مش قادر اشرح اللي في الصفور يا اولاد يعني لازم تلاحظ ضبطك ان انا يا دوبك بالعافيه بتكلم انما عليك انت تفتح انت عليك انت تضع عقلك انت عليك انت اللي تستخرج خفايا المعرفه انت انا بقول لك كن خبير ضع عقلك عليه واجعل وهج فكرك يضيء كل جوانبه لتدرك وبدون هذا ما لناش قيمه مطلقه الامم تتقدم بطريقه القراءه وتتخلف لان القراءه الحيه هي السبيل الى العلم الحي والعلم الحي هو الذي به يتقدم الناس وبه يتخلف الناس مش عاوزه فلسفه مش عاوزين علماء سياسه ولا عاوزين علماء اجتماع لان المسائل اظهر من الشمس تطلع احسن القراءه تحسن الفهم احسن الفهم تخطو الى الامام ما تحسنش القراءه مش هتحسن الفهم مش هتحسن الفهم خف ولا الخلف بعدين ما عادش فيه خلف خالص ما عادش فيه خلف خالص من الكلام لا فين حروح فين يا سيدي يا سيدي أنا لما بروح الجنة والحسد فيها واشوف الاثار اقول ما تطلعوا ثاني من الارض يا صناع هذه الاثار اطلعوا ثاني من الارض احنا مش عارفين نعيش مش عارفين نعمل جزم تفهم كلامي يا صناع هذه الاثار العظيمه انتوا سبتونا ليه احنا مش متخلفين بالفطره ما احناش متخلفين ايه ومؤمن ال فرعوني اعجبني جدا مؤمن ال فرعوني وبرضك يعني هقول كلمه هتزعلوا مني فيها برضك انما في بعض هقولها خلاص هو بيعجبني فرعون فيما عدا ايمانه بموسى يعني فرعون لما الاقي امراته تعيش معه في بيته ويضرب الله بها مثلا للذين امنوا وهي تعيش معه في بيته وتقول رب نجيني من فرعون وعملك ونجيني من القوم الظالمين ده أكيد رجل يؤمن بالديمقراطية إلى حد ما وسيدنا موسى لما بيقول لما هو بيقول لسيدنا موسى إيه كده سيدنا موسى قال أولو جئتك بشيء مبين يعني ببينه قال فأت به الله ده هو مؤمن بالله بالحوار اذا كلامي مؤمن فالمهم ان رجل مؤمن ال فرعون لما بيقول يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض يا خلق فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا ايه عظيمه جدا ها هذا رجل عظيم جدا، يقول ظاهرين في الأرض يعني غالبين الأمم، كأنه يقول لنا كانت مصر زمن موسى عليه السلام هي القوة الأعلى في هذه الأرض، بمعنى ظاهرين ظاهرين عن غالبين في الأرض. ثم يقول فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فيشير إلى أن العدل هو أساس بقاء هذه الدولة وهذه القوة، وأن بأس الله يأتي مع الظلم، وأن بأس الله هو الذي يدمر الأمم العالية. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، دي معناها إيه؟ دي مش معناها السطح اللي بتفهمه، دي مجيئها بعد الظاهرين في الأرض، بقول بقاء هذه القوة وبقاء هذه الغلبة وبقاء هذه الدولة العظيمة مرهون بالروح الإنسانية التي في هذه الدولة. فإذا خلت من الروح الإنسانية وخلت من العدل وخلت من الرحمة على الدنيا السلام. أنا قلت الكلام ده ليه؟ وجملة الأمر، قول يا داود. وجملة الأمر أنك لن تعلم. هو داود ده لاحظ حاجة، لاحظ داود ده دايما بيطيف بخيال بني إسرائيل ونجم داود. قول يا نجم داود. وجملة الأمر أنك لن تعلم في شيء من الصناعات علما تلم فيه وتحلي. شفت ازاي؟ صناعات مش البلاغة. كل صنع يا خلق يا قومي، يقول الرجل يا قومي كل ذي صنعة لابد أن يكون بصيرا بها، ولن تتقدموا إلى الأمام إلا بهذا. ولذلك أنا بقول إن كتب العلم مش حكاية كلامون لفظ مفيد كالساق، إنما فيها شيء آخر، في دعوة حضارية رائعة. أهل تصل يا قومي كل ذي صنعة لابد أن يكون بصيرا بدقائقها، ما تحطش واحد لطخ على رأس الصناعات، ما تحطش واحد جحش على رأس السياسات، ما تحطش كذا كذا كذا، كل ذي صنعة لابد أن يكون عالما. شفت ازاي؟ وده طبقه هتلاقي اوروبا كلها ماشيه بالنظام ده، واحنا لا. زي حكايه خير الطعام المكان المكسب، كل الامم اثرت المكسب ايديها الا الامه التي قال سيدها لها وخير الطعام ما كان ايه. يلا حتى تكون ممن يعرف الخطا فيها من الصواب. شفت ازاي؟ ويفصل بين الاساءه. لاحظ ان معرفه الخطا من الصواب دي في غايه الاهميه. لا يعرف الخطا من الصواب في باب من أبواب العلم ولا في باب من أبواب الصناعات إلا الإنسان اللي تميز جدا جدا. وأنا أذكر مرة الشيخ محمود شاكر رحمه الله، كنت أنا في مكة وهو كان في الكويت، وكان فيه واحد من تلامذتي المرحوم اسمه عبد الستار ضمور، كان ليه كتاب أراد أن يطبعه في الكويت، فيبدو أنهم عرضوا الكتاب على الشيخ محمود. أنا معرفه، انما المهم ان فوجئت بان الشيخ محمود بيسالني في التليفون بيقول لي ايه معلوماتك عن عبد الستار ضمور. فانا احترت، والاخر قلت له يعرف الخطا من الصواب. قلت له ايه؟ قال لي حسبه هذا. خلاص، معرفه الخطا من الصواب دي قله المعرفه. معرفة الايه؟ قمة المعرفة، قمة المعرفة، وأن يعرف الخطأ من الصواب. يلا حتى تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصواب ويفصل بين الإساءة والإحسان. بس أنا شخص ذلك معايا، إذا كان السطرين دولت هو حشرهم كده، حشرهم كده علشان خاطر ينبهك إلى ينبهك إلى إلى إلى السياق الذي هو فيه، لأنه بعد ذلك سينتقل إلى كلام آخر. فهو بيقول لك يعني ما تنساش أن إحنا في باب المعرفة لابد أن نكون على وعي وعلى كذا إلى آخر. بل حتى تصاب لغيره. يلا وإذا كان هذا، وإذا كان هذا، إذا كان هذا هكذا علمت أنه لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها قياسا هذا. أيوة. وأن تصفها وصفا مجملا. أيوة. تقول فيها قولا مرسلا. أيوة. يا سيدنا كل الذين سبقوك قالوا فيها قولا مرسلا، بل إن قولهم المرسل فيها كان غامضا أشد الغموض، وقد وقفت عند غموضها، لأن احنا لابد أن نفهمه أولا ثم نفهم كيف كان مرسلا أو غير مرسلا. تفهم كلام انت؟ الخلفية العلمية التي تقرأ بها الكتاب هي تحصيل الكتب والمصادر التي تكلمت في هذا الباب قبل هذا الكتاب. يعني احنا في بيت الله ومش عاوز اتزيد، بأشعر في مواطن كثيرة أن الشيخ لا يبين عن معرفة فحسب، وإنما يرد على تيارات فكرية أخرى، وإنما إيه؟ يرد على تيارات فكرية أخرى. القول المرسل ده هو يا سيدي أنا يعني أنا مثلا من الذين يؤمنون بأن أبو بكر بن الطيب الباقلاني ده أحد فحولة العلم، يعني هو من الطبقة الأولى، يعني هو اعتقد ان عبد القاهر لو كان حيا وسالناه، لا لا لا لا لو كان حي عبد القاهر وابو بكر بن الطيب حي ومشوا مع بعض، عبد القاهر حيقدم ابو بكر بن الطيب ويقول له امضي انت الاول. شيء عجيب، رجل فيه فحوله، وانا بعرف فحوله العالم من لغته. المرء محمول تحت لسانه، أعرف أن فصولة العالم من لغته، وأعرف ركاكته وتفاهته حتى مش في العلم بس، حتى في كل شيء. ساعات ما أسمع كلام رقيق تافه ما مش عاوز أسمع، مش عاوز أسمع المضمون، لأن ركاكة اللغة تدل دلالة قاطعة على ركاكة العقل، دلالة كلام فيه. المرء مقبول تحت لسانه، وهكذا وهكذا. فأبو بكر بن الطيب الذي هذا حاله، كل كلامه قائم على هذا الإجمال، وكل كلامه قائم على هذا الله. وبعدين في نهاية الكتاب تجليات ظهرت لهذا العبقري الجليل، في نهاية التجليات، تجليات في الصفحات الأخيرة، وجدت سبحان الله كأن الرجل لما صلت ملازمته لأمر الإعجاز كأن الله أفاض عليه، كأن الله أفاض عليه. يلا. بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تفصل القول وتحصل وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم وتعرضها واحدة. شفت بقت أهو هذا العلم اللي هو عاوز، حتى تفصل القول وتحصل، حط خط تحت تفصل قول وتحصل، وحتى تضع اليد على الخصائص. هذا الصعب يا سيد، تضع اليد على الخصائص، هذا جيد لكذا، حسن لكذا، بديع لكذا. شفت ازاي؟ شفت الإلزام الشديد والطموح العالي. يلا فهم كلامي؟ تضع اليد، ما تقولش ديت بديع النظم، انما قل بديع لكذا. وضع يدي على هذا الشيء الذي جعلك تصفه بانه بديع، هذا الشيء الذي جعلك تصفه بانه بديع. يلا. وتعدها واحدة واحدة وتسميها شيئا شيئا، وتكون معرفتك معرفة الصنع، الصنع الحادث. فطور ديت يا ولد لو انت حفظتها هتعيش طول حياتك تبحث لتصل اليها، ثم يأتيك الأجل بعد عمر طويل ومبارك وأنت لم تقل. إنما هي أضواء العلم الرائعة التي تظل النفس تشتاقها وتركض نحوها حتى يأتيها اليقين قبل أن تضع اليد على شعاع من أشعاعها. فهمت كلام؟ أيوه. فتكون معرفتك معرفة الصنم. عد لي ثانية يا داود. وتكون معرفتك معرفة الصنع الحادث الذي يعلم علم كل خلق. أقصد ذلك الحادث. ها؟ هذا الذي ترك الأوهام حائرة. ها؟ ها؟ هذا الذي ترك الأوهام حائرة. عد لي ثانية وتقول فيها قولا مرسلا وحتى تكون بل لا تكون معرفتها. يلا بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تفصل القول وتحصل حسنا وتضع اليد على الخصائص. أيوة. التي تعرف في كأنه يضرب أنوفنا يا سابق كأنه لأننا عشنا منقطعين للعلم لا حصلنا ولا وصلنا ولا وضعنا اليد على شيء. ولهذا قلت هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير. لا نعوذ بالله من ذلك. يلا يلا. وتضع اليد على الخصائص التي تعرف في نظم الكلم وتعرف. لا مش كده بقى. أنا مش عاوز أظلم نفسي. عبد القادر ما عملش كده. تفهم كلامي؟ وليس غريبا لأن العلماء أحيانا تأتيه النفحة، نفحة أمل، نفحة طموح، نفحة أماني، فيكتبون عن الأمل وعن الطموح وعن الأماني، فإذا جاءوا إلى الإنجاز قصرت خطاهم عن هذا الطموح وعن هذه الأماني، وخلص لكم هذا وحسبوهم هذا وحسبهم هذا. يعني مثلا أنا من المؤمنين بأن كل عالم وضع لبنه وإن قل يبقى ده فضله لا يذكر ولا يذكر. واحد بيقول أن فيه كلام كثير حول أن البلاغة بلاغة شاهد وليست بلاغة نص، وكلام زي كده يعني يعني كلام زي كده. فأنا قلت له يا سيدي اللي عملها بلاغة شاهد كتر ألف خير وعلينا احنا نعملها بلاغة مضى. إذا كنت انت عاوز ان الذي مضى يعمل لك كل شيء يبقى انت انسان بتشهد على نفسك بالعجز والموت. انما الذي مضى صنع ما صنع وترك ما ترك، وأنت عليك أن تصنع وأن تترك لغيرك. وهكذا الأجيال، كل جيل له كفاحه، كل جيل له جهاده. وكيف حكيت إن النقد ما يكفيش؟ ومن قال لك إنه هو يكفي؟ الله هو إذا كانوا حيكتبوا نقد يكفي يبقى ننام إلى أن ينفخ جبريل في النور فيت الصور فإذا فيصعق مرتبه. تفهم كلام؟ إذا كنت أنت عاوز الفقهاء يكتبون للناس ما يكفي يبقى معناها أن من هنا لغاية النفخ في الصور حصة نوم، من هنا لغاية إيه حصة نوم. مش كده كل جيل يكافح ويضع لبن، كل جيل يكافح ويضع لبن. فأنا لست من الذين يقولون إن الأوائل ما قصروا كذا. إيه سيدي قصروا، تركوا لك لا تحاسبكم على ما لم يفعلوا وإنما اشكرهم على ما فعلوا. لا إيه هم قصروا على ما لم يفعلوا، هم ما قصروا، هم اشتغلوا بس يعني ما يلا كم وتضع اليد على الخصائص التي تعرف في نظم الكلم وتعدها واحدة واحدة. أيوة. تسميها شيئا شيئا. ها. وتكون معرفتك معرفة الصنع الحاد. أنا قلت أنا في بيت الله أشهد أن عبد القاهر طمح إلى هذا ولكنه لم يصل إليه. وأسمح ولم أصل. وسيطمح من بعدي ولم يصل. وسيظل العلم لي بليق ولا معان يجعل الناس ترقض نحوه حتى يأتيهم اليقين. وهذه قصة الحياة وهذه قصة المعرفة وهذه قصة الحياة. ما فيش حاجة اسمها ان الحكاية اللي انا هوصلكم ايه ان من هنا لغاية ما ينفخ في الصور ايه حصة نوم. ما فيش كلام شيء ضد الوجود. يلا وتكون معرفتك معرفة خلاص. يلا وإذا نظرت إلى الفصاحة هذا النظر وصرتها هذا الطلب احتجت إلى صبر على التأمل ومواظبة على التدبر وإلى همة تأبى لك أن تقنع إلا بالتمام. أنا الكلام ده بيجد في نفسي خروج شديد جدا جدا لأننا بأجد رجل يستنطق الأمم في حاجة إلى من يعلم وإلى من يستنطق. ولذلك أنا يعني دائما بقول لطلابي إنك أنت لما تكون معلم فقط تكبنت أديك نصف الفعل إنما تكون معلما ومستنطقا لأنك أنت بتعلم أبناء يحيوا دارا ويحيوا أرضا واحنا ربك فلا بد ان لا تنسى انك تعد انسان يحمل التراث الذي يمشي عليه مش انسان مش حافظ كلامنا ربنا وكده في الفقر وكان الوقت المحسنين. فرق بين ان اعلم المنهج وان اصنع انسانا يحمل هذا المنهج وهكذا يا ظهر. فده استنهاره احتجت الى صبر على التامل ومواظبه على التدبر. خذ بالك هو الكفاح ايه؟ الكفاح مش نعر وخلاف تامل. كمل يا زلمه. مواظبه على التدبر الى همه تابى لك ان تصنع. خذ بالك عقل يتامل ويتدبر ويصبر على الهمة وهمة من وراء هذا العقل. إذا كل العقل أمدته الهمة بما يستمر به. يلا انت فاهم كلام اللي بقول عليه صناعة الأمم في كلام العلماء جزء مش خاص بالجزء كلام لا ده جزء خاص بصناعة الأمم الحية لأن العالم الرائع يؤذيه ويقتله ويدمي قلبه أن يكون في الشعب المتخلف المفهوم. العالم الحقيقي يؤذيه ويقتله ويدمي قلبه أن يكون في الشعب البائس المريض الجافع يأكل من صدقات الأمم وهو يستنكر قومه ليعيشوا كراما على ارضه وهكذا. ابي شيء ان تلك العلماء يستنكرون اقوامهم ليعيشوا بجهودهم كراما على ارضه. ابي تلك العلماء ثاني مره يستنكرون اقوامهم ليعيشوا بجهودهم كراما على ارضه. ابي العالم الحقيقي اللي عايش في شعبه هو منه. يلا. وأن ترضع إلا بعد بلوغ الغاية ومتى جشلت ذلك وأبيت إلا أن تكون هنالك فقد أمنت إلى غرض كريم. أيوة. تعرضت لأمر جسيم. بقيت إنسان ليك غايات تصبر عليها تتدبر تعمل عقلك تصبر تجاهد لتحقيق أهداف عليا وهكذا. هذا الكلام يا ولاد مش حكاية كل كتاب بيتكلم في البيان او في غير البيان او في الشعر او في الفقه بتجد تحت منه طبقة من الحس العالي التي فيها يستنفذ الكاتب قوله بالقدس يستنفذ ويجوش عالم لأنهم ورثة أنبياء والأنبياء هم رسل البعث الأنبياء هم إيه؟ رسل البعث يعني بعث الأمم لتنهض وتغسل نفسها من المفاسد والظلم والقهر والقمع إلى آخره. هذه أدل أدل أدل أما الأكس النبوة في إيه؟ في الكلامون هذا المفيدون فاستقل بس هو ده فمن كلام أظن أنت صدعت مش عاوزين أكثر من كذا يلا يا يلا يا أتم لدينك وفضلك وأنزل عند ذوي العقول الراجحة شوف إزاي شوف الكلام وذلك أن تعرف حجة الله تعالى من الوجه الذي هو أضواء لها وأنوه لها وأخلق بأن يزداد نورها سطوعا وتركبها طلوعا وأن تسلك إليها الطريق الذي هو آمن لك من الشك وأبعد من الغيب وأصح لليقين وأحرى بأن يبلغك قاصية التدين. أيوة. واعلم أنه لا سبيل إلى أن تعرف صحة هذه الجملة حتى يبلغ القوم غايته وينتهي. خلاص يا خلاص يا دو خلاص معلش يا رجال تعبت خلاص أنا بخلص أنا ما بخلص في وقت معين أنا بتعب وخلص اللهم المستعان ربنا ينفع بس النهار ربنا ينفع وقال بطالك لا أعرف